اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا يسأل عن يقول إذا ذهب المسلم إلى مسجد قباء اليوم أكثر من مرة هل تحسب؟ يا أخي أنت في المسجد النبوي بألف صلاة، والذي ورد في الحديث من توضأ في بيته يعني أحسن وضوء تطهر ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمرة، أو كما ورد. وذلك أن العمرة بالنسبة إلى الحج هي الحج الأصغر وليست مثل الحج، فكأن والله أعلم أن الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. فأنت إذا زرت مسجد قباء أديت السنة، كان عليه الصلاة والسلام يزور مسجد قباء راكبا وماشيا كل سبت. إذا زرت مسجد قباء يعني كل أسبوع تمكنت من ذلك فهذا هو السنة، ولتعلم يقينا أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سوى حتى في مسجد قباء. والله هو الموفق. نعم يا شيخ برد، إيش فيه؟ تقول شيئا؟ فسر الماء بعد الجهد أبيه يرفع صوته يخفض. وش يقول؟ يقول ارفع صوته. لا حد الحديث ذكر شيء، يقول ما حد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقباء. ها؟ يقول ايه اجر عمره. فكأنما ادى عمره. نعم. اي نعم. يقول ما حد كان يزور مسجد القباء كل سبت. نعم. هذا ليس تحديد؟ فكأنما ادى عمره. وقال في مسجده بألف صلاة فيما سواه، ويدخل فيما سواه مسجد قباء. يعني الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة حتى أفضل من مسجد قباء بألف صلاة. أي نعم. ومما استنبطه بعض أهل العلم قال إن الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. والله أعلم. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أدركنا جزءا من التشهد الأخير، فهل أدركنا فضل الصلاة وهل أدركنا الصلاة؟ الصلاة لم تدركوها لكن أدركتم الجماعة، أدركتم فضل الجماعة. إذا جئتم وأدركتم تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل أن يسلم فتصنعون تكبرون تكبيرة الإحرام وتصنعون ما يصنع الإمام وتكونون بهذا قد أدركتم الجماعة لكن لم تدركوا الصلاة، وتقضوا الصلاة، تقضون ما فاتكم من الصلاة سواء فاتكم كلها أو بعضها. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك تكبيرة قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الجماعة، أدرك الجماعة. أما الصلاة فلا تدرك إلا بإدراك ركعة، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة أدرك الصلاة مع الإمام. الجماعة يدركها بتكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام. حكم تقصير الثوب، ما رأي العلم؟ ما أسفل الكعبين في النار؟ الإسبال إذا نزل أسفل الكعبين، وقد ورد فيه أن مثل هذا صلاته لا تجاوز أي نعم أذنه، المسبل والمنان والمرائي. فمثل هذا المسبل حقيقة عليه خطورة، خاصة إذا كان أسبل، لأنه ما أسفل الكعبين في النار، فهذه يدل على أن الإسبال أسفل الكعبين كبيرة، وإجرة المؤمن إلى نصف ساقه، لكن رخص له إلى ما فوق الكعبين، فينبغي يعني الالتزام بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. السلام ورحمة الله وبركاته. لوحظت كثرة مرور بعض الناس بين يدي المصلي في المسجد النبوي، فهل المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي جائز؟ لا، ما يجوز. أبو سعيد الخدري يعني كان في يوم جمعة اتخذ سترة أو كذا فكان يصلي، فمر شاب من آل أبي معيط فدفعه أبو سعيد الخدري فنظر الشاب ولم يجد مساغا فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد دفعا أشد فنال منه هذا الغلام كأنه شتمه، ثم ذهب إلى مروان يشكوه. فلما فرغ أبو سعيد الخدري من صلاته من نافلته وهو في المسجد النبوي تبعه ودخل على مروان، قال له مروان: ما لك يا أبا سعيد ولابن أخيك؟ قال فحدثه بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة، وإذا مر بين يديه مر فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا في المسجد النبوي. ويعني الترخيص اللي يحصل من بعض أهل العلم إذا كان هناك اختناق وضرورة مع كثرة المصلين وحصل اختناق فهذه ضرورة، الضرورة دائما يعني تقدر بقدرها، وقد يعني المشقة تجلب التيسير. لكن أكثر الناس الآن اتخذوا المرور بين يدي المصلي كأنه محادة ومعاندة، ولهم مساغ ولهم طرق أخرى. فينبغي الحقيقة التنبه لمثل هذا، وأن المرور بين يدي المصلي يعني أمره عظيم، حتى ورد في الحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي يعني ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40، يعني المسألة حتى لو كانت 40 يوم أو 40 ساعة أو 40 مهما يكن خير له. فهذا يدل على أن أمر المرور بين يدي المصلي خطير جدا. يقول حتى لو كانوا روافض أو شيعة، يا أخي لا تمر بين يدي المصلي أيا كان، برزي ما هو براضي، لا تمر بين يدي المصلي أيا كان، إذا كان يصلي لا تمر بين يديه. إذا واحد كذب عليك تكذب عليه؟ إذا واحد يعني عصى الله فيك تعصي الله فيه؟ إذا عصى الرسول صلى الله عليه وسلم أنت تعصي الرسول فيه؟ سبحان الله، أين منهج أهل السنة العدل؟ لا، أيضا إذا عصى الله فيك تعصي الله فيه؟ أطع الله فيه، ومن طاعة الله وطاعة الرسول لا تمر بين يدي المصلي أيا كان، ولا تسبوا الذين يدعونه من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين حق، لكن تركنا الحق حتى لا يفضي إلى ما إلى سب الله وهو أعظم. فيعني كن عقلاء. سبحان الله، صلي جنبه، ما لك إلا الظاهر يا برزي، ليس لك إلا الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين معاملة يعني حتى من ظهر نفاقه واستحق القتل منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل خشية أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهم ليسوا أصحاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في الظاهر الناس سيقولون محمد يقتل أصحابه، فمنع من قتله وهو مستحق للقتل خشية أن يتحدث الناس ويكون هذا الفعل وإن كان حقا يكون صادا عن الدخول في الإسلام والمجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإيثار صحبته على صحبة غيره. معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. اللهم صل على رسوله. يقول اللهم صل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى؟ ورد عن عائشة نفي ذلك، ورد عن ابن عباس إثبات ذلك، لكن الذي أثبته ابن عباس هو رؤيته بالفؤاد، الرؤية العلمية، والذي نفته عائشة رضي الله عنها هو الرؤية بعيني رأسه، يعني لم يره عيانا بعيني رأسه، لأن يعني رؤية الله عز وجل في الدنيا لا تمكن، لا يتحمل. موسى لما سأل أن يرى ربه قال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فصعق موسى فخر موسى صعقا. فالحاصل أن في الدنيا يعني لا يمكن أن نرى الله، لكن في الآخرة نرى الله عز وجل. في الآخرة وجوه ناظرة إلى ربها، هنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالرؤية يوم القيامة ممكنة. وقال بعض أهل العلم إننا في الدنيا خلقنا للفناء فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي، أما في الآخرة فنعاد، يعاد خلقنا للبقاء فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى. هل يمكن أن يرى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم في منابه أو يقظته؟ أما في اليقظة فلا، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أي نعم، يعني كيف يراه في اليقظة؟ يخرج من قبره، ما يخرج من قبره إلا يوم البعث، هو أول من تنشق عنه الأرض، أول من تنشق عنه الأرض هو صلى الله عليه وسلم. فيرى موسى باطشا بالعرش، بساق العرش، فلا يرى يعني أبعث قبله، فلا يدري أبعث قبله أم جوزي بساقة الطور عليهم الصلاة والسلام. وأما في المنام فنعم يرى، قد يراه في من رآه على صفته فقد رآه حقا، رآه على صفته رؤية منام، أي نعم. وبقدر إيمانه وبقدر تصوره لصفاته عليه الصلاة والسلام يراه في منامه، إذا أراد الله عز وجل أن يراه يعني في منامه، أي نعم، على صفته فقد رآه، أما إذا رآه على غير صفته فلم يراه. ولا يمكن أن يراه يقظة، إن رأى شيئا يقول إنه رسول الله يقظة فهذا شيطان لبس عليه. لا إله إلا الله. يقول نرجو الدعاء بأن يتقبل الله منا، نسأل الله أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين، وأن يمن علينا، أي نعم، بفضله وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونعم أن ينصر أهل الإسلام الخالص من الشوب والبدعة، ويمكن أهل السنة والجماعة. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول ما رأيك الصلاة في مسجد مكتوب في مصر من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم روح القدس، وأسماء كثير روح القسط؟ هذه كلها يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن له أسماء، أحمد ومحمد ومحمود، ويعني جميع أسماء الخير الدالة على المدح والثناء، أي نعم، هي من أسمائه صلى الله عليه وسلم، ما عدا أسماء الله عز وجل، أسماء الحسنى والصفات العلى، فهذه من خصائص الله سبحانه وتعالى. أخص وصف الإله أنه رب العالمين، لا يشركه في هذا الوصف غيره سبحانه وتعالى. مثل هذا المسجد يكتب فيه مثل هذه الأشياء، هذه أمور حادثة فينبغي أن تزال. والمسجد إذا كان بني لله من أساسه ف ما حدث فيه يزال، أما هو فقد أسس لله. وهذا أيضا يتطرق بنا إلى الكلام على المساجد التي فيها قبور، فإن كان المسجد بني من أجل القبر فلا يصلى فيه، لأنه أسس على غير تقوى من الله، على غير تقوى الله. أما إذا كان القبر حادثا فالقبر هو الذي ينبش، والمسجد إذا كان بني لله من الأساس فهو مسجد أسس على التقوى فينبش القبر فيه. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه قبور للمشركين فنبشت، فبني على التقوى، أسس من أول يوم على التقوى، من أول ما أسس فيه من أول يوم أسس لله عز وجل، وهذا هو التقوى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.